لخفته. وشرعا الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه, يعني ما الخف المراد هنا في هذا الباب هو الخف اللي ساتر للكعبين كعبين الرجل. أما إذا كان ما ستر إلا العرقوب هذا ما يمسح عليه, هذا ما ستر الفرض كله. أنت الفرض عندك اللي يجب غسله غسل القدم مع الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين, هذا هو. إذا ما ستر الكعبين مع القدم ما نقول هذا خف شرعي, ماذا بالخف الشرعي الذي يمسح عليه؟ نقول هذا ستر بعض الفرض وكشف بعض الفرض, إذا لا يصح المسح عليه. فالمراد بالخف الذي يتكلم عنه في هذا الباب هو الخف الساتر لجميع الفرض, لجميع العضو الذي يراد مسح غسله, هذا هو. فإذا كان منكشف بعضه ما صح. يقول وذكر في هذا الباب في باب الوضوء لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته, يعني ذكروه هنا لأنه جاء بدلا لشيء مغسول. الرجل مدام مكشوفة ما تمسح عليها, تغسلها غسل, لكن إذا كانت مغطاة بالخوف يكفي أنك تمسح عليها, تمسح على ظاهرها. العمامة نفس الشيء, إذا كان الرأس مكشوف يجب مسح الرأس, لكن إذا كان عليك عمامة تمسح العمامة. المرأة إذا كان عليها خمار والغدفة هذه والخمار هذا جاي من تحت الحلق لأن تمسح عليه يكفي. وإذا كان الرأس مكشوف لابد أن تمسح رأسه, لابد أن تمسح رأسه. وهو إما المسح هذا إما أن ينوب عن عضو مغسول كالرجلين, وإما أن ينوب عن شيء ممسوح مثل الرأس للرجل, مثل العمامة للرجل ومثل الخمار للمرأة. هذا جعل بدلهما. ومسح الخفين وما في معناهما رخصة, يعني رخصة معنى رخصة. الرخصة هي ما استثني من عزيمة, ما استثني من عزيمة, هذه الرخصة. الرخصة أمر يعني سهل وأخذ من فالعزيمة غسل الرجلين, هذه عزيمة. إذا أراد أن يتوضأ غسل رجلين, لكن إذا كان على الرجلين خف فلك رخصة بأنك تمسح عليهما ويكفي. كذلك الرأس, العزيمة أنك تمسح الشعر, لكن إذا كان على الشعر عمامة فأنت مرخص لك ومسهل لك أنك تمسح على العمامة. فهذه هي معنى قوله رخصة. قال الرخصة لغة السهولة, وشرعا ما يثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح, هذا معنى الرخصة عند يعني باصطلاح الأصوليين. إن الرخصة القصد منها السهولة, لكن شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. الدليل الشرعي أن الله جل وعلا قال واغسلوا وأرجلكم, يعني واغسلوا أرجلكم. أو النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وقال ويل للأعقاب من النار, لا بد من غسل الرجل. هذا هو هذا. جاء شيء على خلاف هذا الدليل, إيش اللي على خلافه؟ إجازة الرخصة, إجازة المسح, إجازة المسح. هذا جاء معارض للأمر بالغسل, عندنا أمر بالغسل, غسل الرجلين, هذا هو الدليل. هذا شوف كيف يقول ما يثبت على خلاف دليل. عندنا المسح على الخفين ثبت بدليل مخالف لدليل الغسل, مخالف لدليل الغسل. عندنا دليل غسل للرجلين, لكن عندنا دليل مسح عارضه وخالف, عارض هذا الأول, عارض هذا الأول وخالف لمعارض رجح عليه, يعني استثني منه أو خصص منه. هذا هو هو المراد بها الرخصة. والله جل وعلا يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصي. الله جل وعلا أنعم عليك وتفضل عليك بالفطر في نهار رمضان بالسفر وبالمرض والجمع والقصر والمسعى على الخفين 3 أيام إلى غير ذلك. هذه رخص، رخص من الله. الله جل وعلا يحب أنك تأتي رخص، أنك تفعل رخص كما يكره أنك تفعل معاصي. الله أنعم عليك بهذا، هذا الذي تفضل به عليك يحب أنك تفعل، أنك تفعل وأنك تتمتع به، تتمتع بهذه الرخص التي الله سهلها لك ويسرها عليك. قال وأفضل من غسل، يعني الإنسان لابس الخف، لابس كندرت، جاء الوضوء قال لا أبا أغسل أفضل من المسح، أبا أفسخ الخفين أو أفسخ الكندرتين وأغسل رجلي غسل. إيش الغسل أفضل من المسح؟ إيش المسح؟ نقول له لا، ما دام لأن العلماء اختلفوا أيهم أفضل. بعضهم فضل المسح قال المسح أفضل، وبعضهم فضل الغسل قال لا افسخ واغسل. والصحيح ان الانسان يكون على حسب حاله التي هو فيها. ان كان ان الانسان لابس فالافضل في حقه المسح، تأتي رخصة الله عليه. وان كان لا، الا الانسان الا مكشوف الرجلين ما يقول عدب البس حتى امسح افعل هذه السنة، قال افعل الحالة التي انت عليها الان. إن كنت مكشوف الرجلين فاغسلهما، وإن كنت ساترهما فامسحهما، هذا هو الأفضل. ما نقول إن المسح أفضل مطلقا، ولا نقول إن الغسل أفضل مطلقا، نقول أنت الأفضل على أنك تعمل الحالة التي أنت عليها الآن. ولهذا قال وأفضل من غسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه طلبوا الأفضل، وإنما طلبوا الأفضل. وفيه مخالفة، يعني إن المسح إنه أفضل، وفيه مخالفة لأهل البدع، ويشير إلى الشيعة. الشيعة ما يرون المسح، يرون مسح الرجل نفسه ما تغسل، لأنهم يقولون إن فيه قراءة، والقراءة الصحيحة فيها وأرجلكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم منصوب مفعول، فاغسلوا وجوه وارجلكم وايديكم مع المنفق، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم في قراءة، هي القراءة المشهورة وارجلكم، يعني معطوفة على اغسلوا ايديكم واغسلوا ارجلكم واغسلوا ارجلكم، هذه القراءة. لكن في قراءة ما تنكر وارجلكم بالجر، هذه أخذ بها الشيعة وقالوا إيش؟ قالوا إن المسح، قالوا إن الرجل حتى ولو كانت مكشوفة ما يغسلونها، يمسحونها مسح. ها أهل السنة يقولون الآية هذه، يعني القراءة هذه جاءت للمجاورة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لما كانت إنها بعد مجرور صارت مجرورة، مجاورة لفظ اللفظ. وأن الله جل وعلا أتى بها ليبين المسح في حالة المسح إذا كان الإنسان لابس. والآية في سورة المائدة، سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، لكن أهل السنة يفرحون ويعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي أسلم بعد نزول سورة المائدة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين. يعني مثلا يعني يكون في يعني ربما يكون حجة، تكون آية المائدة تكون حجة لمن يرون المسح على إيش؟ على الرجلين دون الخفين. لكن ما دام أتى حديث جرير، بعد نزول السورة، عرفنا أن المراد بأرجلكم إن يعني المسح على الخفين. والحديث هذا حديث جرير بن عبد الله أتى بعد نزول السورة، إذن هو يقرر جواز المسح على الخفين. فالمسح على الخفين هو عمل أهل السنة والجماعة والحمد لله. يقول ولا يسن أن يلبس ليمساح. قال يصح المسح على خف في رجليه، وإذا قيل خف فالمراد فيها الذي يكون من جلد، إذا كان خف فالمراد فيها يكون من جلد غالب، وإذا قيل جورب فالمراد فيه ما يكون من قطن وإلا يكون من صوف، يعني اللي يقولوا لها الناس الجوارب من صوف أو من وبر أو من نحو ذلك. فالخوف يكون من الجلد، وأما الجورب هو يكون من القطن أو من الصوف أو من الوبر أو من الشعر أو من نحو ذلك يعني أو الكتان. قال يصح المسح على خف في رجليه لثبوته بالسنة الصريحة، يعني فيه أكثر من 60 حديث والحمد لله. قال ابن المبارك ليس فيه خلاف، ليس يعني بين أهل السنة خلاف في جواز المسح على الخفين. وقال الحسن يعني البصري روى عنه صلى الله عليه وسلم المسح 70 نفسا قولا وفعل، يعني 70 صحابي رووا على النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح. وقال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء أي شك، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في المبدع ومن أمهاتها حديث جرير بن عبد الله، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. هذا الحديث بالصحيحين، الحديث بالصحيحين، وكما تقدم لنا أن إسلام جرير أنه بعد نزول سورة المائدة معناه إن المسح على خفين لا يزال باقي ولا لأحد عذر ولا حج. قال إبراهيم النخعي، هذا من تلاميذ ابن مسعود، إبراهيم النخعي هذا من تلاميذ عبد الله، فكان يعجبهم يعني يعجب التابعين لا يعجبهم ذلك، يعني حديث جرير، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة متفق عليه، فليس منسوخا بالآية، يعني ليست أحاديث الأحاديث التي وردت بالمسح عن النبي صلى الله عليه وسلم على تكاثرها ليست منسوخة بآية المائدة، لأن آية المائدة جاء بعدها حديث جرير. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة كلهم، ولهذا ذكر في العقائد المسح على الخفين، ذكره العلماء في العقائد، قال ومن مذهب أهل السنة والجماعة المسح على الخفين. ويصح المسح على نحو الخف كجورب صفيق من صوف أو غيره. ويشترط لجواز المسح على الخف ونحوه 7 شروط. فالجورب هذا يعني ما نسج من القطن ومن الكتان ومن الصوف ومن الوبر ومن الشعر ومن غير ذلك من أنواع. عاد المسح على الخفين للشروط، ما هو كل يعني ما هو كل مثلا الخف يصح المسح عليه، لا، فيه شروط، يعني شروط متفق عليها وصحيحة وشروط أقوالها ما هي جيدة، سنعرض لها إن شاء الله. الأول من تلك الشروط تقدم الطهارة، نعم هذا لا بد منه، تقدم الطهارة كاملة بماء، فإن لبسه على طهارة تيمم أو غسل رجلا ثم أدخلها الخف قبل غسل الثانية أو نوى جنب ونحوه رفع حدثه وغسل رجليه ثم أدخلهم الخف ثم أتم طهارته لم يمسح في هذه الصورة له، يعني معناه أن الإنسان ما يمسح على الخف إلا إذا كان أدخل الخف رجليه وهو متطهر، تلبسه وأنت على غير طهارة ما يصح المسح. الحديث بالصحيحين أن المغيرة بن شعبة أهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينزع خفيه من رجليه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما يعني لا تنزعهم، أبمسح عليهم لأني أدخلتهما طاهرتين. ما بفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو أدخلهما غير طاهرتين أنه ينزعهم، حتى يغسل رجليه، ولكن ما دام أنه أدخل رجليه في حالة طهارة أنه في هذا يمسح عليه. إذن لابد من تقدم الطهارة، لابد من تقدم. ومن ذلك لو كان مثلا إنسان جنب ولبس الكنادر ثم غسل بقية بدنه وأراد يمسح على رجليه، قلنا لا ما يصح، يمسح على خفه للوضوء الآتي، قلنا ما يجوز، لأنك أدخلت رجليك وأنت ما أتممت الطهارة. لو مثلا فرضنا أنه يتوضأ وجاء لما غسل رجله اليمنى أخذ الخف وادخله ثم غسل رجله اليسرى، قلنا ما يجوز تمسح. قال ليش؟ قلنا أنك أدخلت خفك برجلك ووضوءك ما تم قبل أن يتم وضوء، لازم أول تتطهر، وإذا تطهرت ولبس الخف حينئذ تمسح عليهم. إذن هذا الشرط الأول، الشرط الأول لصحة المسح على الخفين أنه يكون بعد طهارة كاملة. إذا توضأ ثم لبس خفيه حق يمسح إن كان مقيم يوما وليلة، وإن كان مسافر 3 أيام كما سيأتي إن شاء الله. هذا الشرط الأول، تقدم الطهارة عليهم. يقول المؤلف أو ولا تيمم، لا الصحيح التيمم ينمنا بالماء، هذا هو. الثاني أن يكون ساترا لمحل الفرض، يعني الثاني من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساتر لمحل الفرض. إذا كان والله إذا كان الخف ما غطى إلا العرقوب وعرش الرجل والكعبين بارزات لا ما يصح المسح. ليش؟ قال إن الخف هذا ما أتى على العضو كله، هذا الخف هذا ما ستر العضو، الخفين بارزات إذن ما يصح المسح عليه، لابد أن يكون مغطي للكعبين، وإن طلع عليهم فوق لا بس، لكن يكفي أنه مغطي للكعبين. إذا كان الدون من الكعبين ما يصح، يعني مثل الكنادر العادية ذي ما يصح الإنسان يمسح عليه، ما يصح، لازم حتى يكون لها ساق، والساق متجاوز للكعبين. هذا الشرط الثاني، وهذا الشرطين كلهم صحيحان. الثالث ثبوته بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، فإن كان يثبت بالنعلين جاز المسح عليه. هذا يعني شرط ما هو قوي. الرابع إن كان المشي فيه عرفا ولم يكن معتادا، يعني يمكن أن الإنسان يمشي فيه، إذا كان شيء لا ألا ما يعني مفكوك ولا يثبت بنفسه هذا ما جاز أن يمسح عليه، لأنه ما يسمى خف ولا له اسم الخف. الخامس أن يكون مباح، نعم، فلا يصح على مغصوب ونحوه ولا على حرير لرجل ولو لضرورة، لأنه منهي عنه بالأصل، يعني لازم أن يكون الخف هذا مباح، إن كان سارق له خف يلابسه، أو الخف مثلا الجورب من حرير وهو رجل ما صح، لأن هذا ما يجوز أنه يمسح عليه، لأن هذا حرام ولا يستبيح بالحرام العبادة والطهارة. والخف سواء للمرأة أو للرجل، حتى المرأة إذا لبست كندرة يعني تغطي كعبيها صح المسح عليه، صح أن تمسح عليه، ما هو خاص بالرجال، المسح على الخفين للرجال وللنساء. العمامة التي خاصة للرجال والخمار اللي خاصة للنساء، أما الخفين والجبيرة فهن عامات سواء كان رجال أو كانوا نساء. المهم أنه لا بد أن يكون مباح يعني حلال، فإذا كان محرم ما جاز المسح عليه، ما يجوز المسح عليه. أين السادس؟ طهارة عين الممسوح، نعم لا بد من طهارته، إذا كان الخف نجس أو كان من جلد حيوان النجس أو كان هو أصابته نجاسة، ما مسح المسح عليه. يعني ياخذ مثلا، ربما أنه يأتي مثلا إيش جلود نمور أو جلود مثلا ثعالب أو جلود يصنع منها مثلا يصنع منها خفاف أو يصنع منها كذا، ما يصح المسح عليه، هذه نجسة العين، نجسة العين، لابد أن تكتب، لابد أن تكون طاهرة. أين؟ أو يكون أصابتها هي طاهرة الأصل لكن طرأت عليها النجاسة، أيضا كذلك لا يصح حتى تغسل. السادس، طهارة عين من سوء، فلا يصح على نجس العين ولو لبسه لضرورة، فإن صلى بنجس العين أعاد لحمله النجاسة فيه. السابع، ألا يصف البشرة لصفائه أو لخفته، فإن وصفها لم يصح المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعم. معنى أنه لا يصف البشرة يعني ما يكون خفيف، خفيف بحيث أنك ترى الرجل تعرف أنها رجل حمراء أو سوداء أو بيضاء أو نحو ذلك. إذا كانت بهذه الحال بمعنى أن هذا ما يصح المسح عليه، لأن كأن الرجل مكشوفة، أشبهت ما تكون بالمكشوفة ما سترها. أو يكون مثلا إيش، يكون منها من نوع القزاز ومن نوع كذا، تشوف القدم، تشوف القدم فيه، كذلك نفس الشيء ما يصح المسح، لابد أن يكون صفيق. ما معنى أنك ما تشوف العضو؟ لا، العضو ما يستر الشيء، لكن لا يستر لون العضو، يكفي أن يستر لون العضو. أما أنه لابد أن يستر حجم العضو، هذا ما يشترط، هذا صعب. طيب، إلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: منذ أسبوع تقريبا لاحظت تغير رائحة الماء عندي، فكانت غير طبيعية في المياه بمنزلي، ولقد تفقدت الخزان الأرضي والخزان العلوي ولم أجد شيئا غريبا أو حشرات فيه، فما حكم وضوئي واغتسال المدة السابقة، علما بأني أحصل على الماء عن طريق الوايتات والآن لا توجد هذه الرائحة، وجزاكم الله خيرا. إذا كان ما يدري إيش هالرائحة ولا يعلم أنها رائحة النجسة، فالأصل طهارة والأصل صحة العبادة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز المسح على الطاقية لو سترت محل الفرض؟ سيأتينا إن شاء الله أن الطاقية والبرنس اللي يلبسونها المغاربة هذا ما يصح المسح عليه، ما يصح إلا على إيش؟ على عمامة، والعمامة هذه لا بد أن تكون محنكة، يعني لها حنك من تحت الحنك، أو يكون لها ذؤابة. أما إذا كانت مثل العمامة اللي يسمونها الألفية، هذا اللي كأنها طاقية تشال وتوضع، هذه ما أيضا ما يصح المسح عليه، لابد أن تكون محنكة أو تكون لها ذؤابة، فإن لم تكن كذلك ما صح المسح عليها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك حكمة من مسح أعلى الخف دون أسفله؟ إن شاء الله يأتينا، أنه لأنه غبار عليه ولأنه هو الذي يرى، هذا إن شاء الله سيأتي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الجوربين خفيفين كالذي تلبسه النساء وبعض الرجال، فهل يصح المسح عليهما؟ وش إذا كان؟ إذا كان الجوربين خفيفين. خفيفين، تقدمنا إذا كان خفيف ويرى لون الجسم ما صح المسح عليه، يشاف الجسم أنه أبيض أو أسود أو كذا ما يصح، هذا كأنه غير ساتر. بعض العلماء يفتي بهذا، بعض العلماء يفتي بهذا، يقول اسمه جورب، لكن الراجح ان هذا كانه يعني كانه مكشوف، هذا احوط انه ما يمسح على مثل هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الكندرة او الكندرة اذا لم تغطي الكعبين وتحتهما جوربين، فهل يمسح عليهما ام إذا يمسح كان ما يفسخ الكندرة يمسح عليهم كلهم جاز، وإذا كان لا إلا يمشي يفسخها ما يجوز، ما يجوز المسح عليه. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما المقصود بهذا الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية، وكيف يكون تبييت النية؟ تبييت النية معناه أنك ناوي صيام غد من الليل، هذا معناه، هذا تبييت النية، أنك من الليل ناوي أنك تصوم غدا، يا عد يا فرض يا نفل، هذا تبييت النية. وهذا بالفرض، هذا بصيام الفرض. أما الصيام النفل فالإنسان لو مثلا استيقظ وهو ما نوى الصيام، استيقظ الصبح وهو لم ينوي الصيام، ثم بعد أن صلى وهو نوى الصيام صح صيامه، لكن شرط أنه ما أتى مفطر، ما أتناول أكل أو جماع أو نحو ذلك. أما إذا كان متناول مفطر ما يصح صيامه، لكن إذا مثلا فات عليه جزء من النهار وهو ما صام، ما نوى الصيام لكن ما تناول شيء، يصح صيام. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة فيقول: هل عندكم من طعام؟ فتقول: لا. قال: إني إذا صائم. أما الفرض لا بد من تبييته بالليل، من الليل يبيته، معنى الليل يعني ولو جزء صغير جدا قبل الفجر، هذا الليل، ما هو معنى من أول الليل أو من نصف الليل، لا، بس المهم أنه ما طلع الفجر إلا هو ناوي الصيام، هذا معنى أنه بيت الصيام. يقول السائل: فضيلة الشيخ أرشدوني جزاكم الله خيرا، أنا من سكان مدينة جدة وقد من الله علي بنعمة حب هذا البيت، الشاهد أنه يقول وأن والدي لا يسمح لي بالذهاب إلى مكة لحصولي لطول الطريق و كثرة الحوادث مثلا، ثم إنني أترجاه دائما حتى يوافق إلى المجيء ولكنه يوافق على مضض، هل يعتبر هذا من العقوق؟ لا، إذا كان إن شاء الله نية الطيب ونية الصالح ما يخال، ما يكون عقوقا. يقول السائل: فضيلة الشيخ ما حكم من حك رأسه بعد الإحرام؟ ما لا بس جائز، حتى ولو سقط شعر من غير قصد ما فيش، جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ ما حكم تقبيل الحجر وذلك بعد الانتهاء من العمرة؟ إذا الإنسان صلى الركعتين، إذا صلى الركعتين ركعتي الطواف وأراد الخروج إلى الصفا يستحب له أنه يأتي الحجر ويقبله، يقبله ثم يخرج، يعني سواء بعمرة أو بحج، إذا انتهى من طواف الحج أو من طواف العمرة وأراد الخروج إلى الصفا للسعي يستحب له أنه يقبل الحجر أو يشير إليه ثم يذهب إلى الصفا. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم فعل أبي هريرة رضي الله عنه عند إطالة غسل محل قدمه إلى أنصاف ساقيه، وهل يشرع هذا أن نفعله؟ هذا أبو هريرة رضي الله عنه روى بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث بالصحيحين. العلماء أبو هريرة يبين هذا كل حديث عن النبي، وهو يبي يدلس، لكن رواه كذا، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي، يعني أمة محمد، يدعون ينادون يوم القيامة غر، يعني صباح الوجوه، هذه الغر صباحة بالوجه، غر محجلين، يعني أيديهم وأرجلهم به نور، وهذا من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا هو. المحدثون يقولون ان كلام الاخير هذا ما هو من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، هذا من كلام ابي هريره، هذا ادراج، يسمونه ادراج. وان حد كلام النبي عليه الصلاه والسلام: ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء، اما من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام ابي هريره. الرواه قالوا يعني قالوا قال ابن قيم وهذا أتى به من أبو هريرة من كيسه فغدا يحريه أولو العرفان. فهذا ليس. ولهذا كان أبو هريرة لأن هذه اللفظة منتقدة وشلون يعني معناه فمن استطاع منك ما يطيل غرته يعني تغسل معناه إلى نصف رأسك، هذا معنى. لو أخذنا بالكلمة المدرجة من أبي هريرة كان الواحد يغسل رأس يغسل وجه، هذه الغر. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته يعني يغسل باقي الشعور فليكن، هذا ما هو صحيح. الواجب هو غسل ما حد ما حد منابت شعر الرأس المعتم، هذا هو. فأبو هريرة يغسل هذه الغرة ويغسل حتى يشرع بالعضد، حتى يشرع بالعضد كله. هذه كلهن هذه العلماء قالوا إن هذا يعني اللفظة هذه مدرجة والواجب الاقتصار على ما جاء بالآية. فاغسلوا وجوهكم، الوجه معروف أنه من منابة الشعر إلى من حدر من اللحيين. وأيديكم إلى المرافق، ما قال اشرعوا في العضد بس مع المرافق. وأرجلكم إلى الكعبين، ما قال خذوا من الساقين مثل ما أراد أبو هريرة رضي الله عنه. فهذا